يقول السائل: ما حكم أن يرفع أصابع رجليه أثناء السجود؟ إذا رفع أصابع رجليه معناه أنه ما سجد على القدمين، وإذا ما سجد ما صحت صلاته. السجود لا بد أن تكون القدم منصوبة، رأس القدم منصوب والأصابع متجهة إلى القبلة، فإذا رفعتها معناه أنك ما سجدت عليه، وإذا ما سجدت فالصلاة غير صحيحة. نعم. قل السلام: وحكم نصب القدمين والجلوس عليها أثناء التشهد؟ هذا سنة، تنصب القدم الأيمن وتفرش الأيسر وتجلس عليه، أما تنصب القدمين كلها وتجلس عليها جاء في بعض الروايات على أنها عقبة الشيطان المنهي عنها، وجاء في بعض الروايات أنه يجوز فعلها في حالة الجلوس أحيانا، في حالة الجلوس. نعم. لكن قد يكون هذا للحاجة، بعض الناس ربما أنه إما لثقل جسمه أو نحو ذلك، أو لضيق ثيابه، مثل هؤلاء الذين يصلون بالمنطلون يمكن يصير ضيق ثم لا يمكنه من الجلوس الصحيح. نعم. يقول السائل: إذا كانت الطاقية مكتوب عليها لفظ الجلالة، هل يجوز الإنسان لبسها قياسا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه محمد رسول الله؟ على كل حال هذه ما ينبغي أن الإنسان يكتب عليه، لأنه سيدخل دورات المياه اضطرارا، والواجب أن مثل هذا يحترز منه، لكن لو حصل خطأ أو نسيان أو نحو ذلك فيأخذ الطاقية ويجعلها في جيبه، يلف بعضها على بعض ويجعلها في جيبه، وإذا خرج يلبسها، إذا لم يضعها خارج، وإن وضعها خارج الحمام يكون أفضل. يقول السائل: هل صحيح أن من مات يوم الجمعة لا يحاسب حساب القبر؟ ورد أنه يوقع من الفتان، لكن عاد سؤال القبر هذا أمر فيما أعلم أنه محتم، لكن قد يكون أنه يخفف عليه ونحو ذلك، أما سؤال القبر أمر ثابت لا بد منه، والله أعلم. يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس هو حديث صحيح؟ وشو؟ يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس. عن إبليس؟ مع إبليس؟ نعم. ما أدري والله، ما سمعت إن خليه يجيب لنا النص عشان يبحث عنه هل هو صحيح ولا لا. يقول: هل سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة مخالف للسنة؟ قراءة الفاتحة، سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة. على كل حال هو إذا سكت سكتة من أجل أن يمكن القارئ من قراءة الفاتحة لينصت لبقية القراءة، فلعل ذلك يكون أفضل، وإذا لم يفعل فلا حرج، ولكن على المصلي أن يقرأ الفاتحة سواء سكت الإمام أو لم يسكت. يقول السائل: أنه وقع له معصية ثم تاب منها، ثم تاب على ألا يعود إلى ذلك، فلما مرت أيام وقع في تلك المعصية مرة ثانية، هل توبته تقبل؟ إن صدق مع الله وتاب توبة النصوح أيضا ما يهلك على الله إلا هالك، ما دام الروح في الجسد فباب التوبة مفتوح، ولكن على الإنسان أن يصدق مع الله ويحرص على أن لا ينقض توبته إذا تاب، لأنه ما يدري هل يتمكن من التوبة أو يعاجله الأجل أو يخدعه الشيطان فيوقعه بما هو أكبر. الشيطان يراقبك وحريص على إضلالك وإهلاكك، فاحرص على أن تكون توبتك صادقة نصوح ثابت حتى إن شاء الله تنفعك يقينا. أما كل إنسان يبتلى ويقع مرة ثانية فقد يحصل، لكنه إذا صدق بالتوبة ولم يكن عنده نية أبدا بأنه سيرجع فالله عز وجل يتوب على من تاب. يقول السائل: هل صح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمل جنازة عثمان رضي الله عنه وركض به مسافة بعيدة، وحين سئل عن ذلك قال أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين مسجده وقبر عثمان روضة من رياض الجنة؟ ما سمعت بهذا أنا، ما سمعت بهذا كله والله أعلم. كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكان قبر عثمان؟ نعم، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكان قبر عثمان محدد. هو لو ثبت الحديث قلنا أن الله أطلعه، لكن أن السائل خليه يثبت لنا صحة الكلام وصحة الحديث، فإذا ثبته لنا ما ننكر، لكن الله أعلم أن هذه من الروايات التي يأتي بها بعض الناس، الله أعلم بقصده ومراده. يقول: ما هي كيفية إقعاء الكلب المنهي عنها؟ إيش كيفية إقعاء الكلب؟ والله هذا يختلف في كيفيته، لكن منها أنه يضع اليته على الأرض ويبسط وينصب ساقيه ويجعل ذراعيه على الأرض، هذه من الصفات والله أعلم. يقول السائل: اعتمر في شوال ثم رجع إلى المدينة ثم ذهب للحج، فهل يكون متمتعا بذلك؟ الذي نعرف من كلام الفقهاء أنه يشترط للمتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج أن لا يخرج من مكة، فإن خرج مسافة قصر فقد انقطع تمتعه، فإن عاد إلى الحج فهو مخير بين أن يعود متمتع، يعني يعود بعمرة ثانية متمتعا بها، أو يعود عقار أو مفرد، هو مخير، يعني تصير العمرة الأولى تلك ليس لها علاقة في الحج. يقول: كيف كانت صفة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبض بياض إبطيه حينما كان عندما سجد؟ صفة ثوبه قد يكون أنه ما عليه ثوب، ممكن عليه إزار، قد يكون عليه إزار عليه الصلاة والسلام، لأنه ما هم دائم يلبسون قمص، فلذلك يبدو مثل ما وصفوا ذلك في أكثر من موضع، في حالة رفعه يديه مثلا للدعاء أحيانا، هذا يدل على أنه يكون عليه إزار عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على السلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.